من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، ومن أخبارنا في بانوراما الفن الليلة ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عقدت ندوة بعنوان رحلة إلى التنوير. شارك في الندوة خبراء تنمية ثقافية وفكرية ودار النقاش حول طرق التنمية البشرية ودعم الأجيال الجديدة، وأيضا إقامة حوار بناء بين الأجيال من خلال تطبيق أساليب التربية الحديثة وغيرها. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان كتيرة من الفنون. مسرح الجمهورية وكايرو كافيه ده اسم الفرقة بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي الفنان علي شرف، والمشاركة الغنائية كانت لميرا وجيه وليديا لوتشيانو. الفرقة قدمت حفلة على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وقدموا مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية التراثية والمعاصرة. وهدف الفرقة تقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل، وكان لميكروفون بانوراما الفن هذه اللقاءات وهذه المسامع أيضا من الحفل اللي تقدم على مسرح الجمهورية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة إحنا داخل مسرح الجمهورية وحفل مميز لكايرو كافيه. أعزائي المستمعين، الدقائق اللي جاية هتكون مع الموسيقار الكبير علي شرف. علي شرف مؤلف، عازف كمان، عازف بيانو، ليه باع طويل من خلال تترات المسلسلات، توزيع موسيقى، ألحان استعراضية للفنانة الكبيرة نيلي، مسلسلات إذاعية، موسيقى تصويرية. اشترك أيضا في العديد من تترات المسلسلات. الموسيقار الجميل علي شرف، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بالبرنامج العام والإذاعة المصرية كلها، وكل سنة طيبين بمناسبة السنة الجديدة. جديدة، ودي أول حفلة لينا في الموسم الجديد 2022. كل سنة وحضرتك طيب، وعام جديد سعيد علينا جميعا يا رب. وكايرو كافيه ومزج بين الموسيقى الشرقية والغربية بأسلوب وتكنيك بديع إن شاء الله. إحنا بنقابلك قبل الحفلة ودقايق وهتكون الحفلة هتبدأ إن شاء الله والجمهور هيستمتع. سريعا كده، إيه الجديد النهاردة من خلال كايرو كافيه؟ الجديد النهاردة إحنا عملنا ثلاث أغاني جداد، منهم واحدة مشتركة بين يا قلبي يا خالي لعبد الحليم حافظ، والتانية هيت ذا رود جاك بتاعت ريت شارلز. وبعدين المصادفة الغريبة إن إن إن في بينهم تشابه في الدخلة الموسيقية بتاعت الاثنين. ويا قلبي يا خالي اتعملت سنة 56، وهيت ذا رود جاك في أمريكا اتعملت سنة 61، يعني بينهم فترة زمنية مش بعيدة حتى. بينهم فترة زمنية، بس هما فكرة الدخول الموسيقي هيها بالظبط. بس ده يعني ما اعتبرش سرقة، لأنه هو الشكل الموسيقي يعني اللي جه هنا وجه هنا هو حاجة عادية انها تتكرر. يعني هو مش بقول الملاحظة دي ان حد ان الحنين شبه بعض، لا هو في لازمة موسيقية بتعمل با با با با، دي موجودة في موسيقات كتيرة قوي قوي قوي. يعني دي الحركة دي موسيقيا موجودة في حاجات كتيرة خالص، فهي صادفة موجودة في قلبي يا خالي وموجودة في جروجاك، فانا قمت ضربهم في الخلاط على طول. ان شاء الله يطلع كده ضربة جميلة ومميزة دايما زي ما تعودنا من الموسيقار علي شارب. والحاجة التانية اللي عملناها، عملنا بعض الحان، تعرف انا هوابي وعبد الوهاب يعني بأثر فيا جامد قوي زي بقية الجيل مش لوحدي يعني، فعامل حاجة تانية اسمها اورينتال جروف فيها الحان لعبد الوهاب ومحمد الأصابجي بس على رتم غربي خالص. وعملنا حاجة غريبة بقى المرة دي، دخلنا اللغة الإيطالية على الألحان المصرية. يعني عندنا أغنية أنا لك على طول مغنيين منها كوبليه إيطالي وكوبليه مصري، وكذلك قلبي القاسي عاملين فيها نفس الميكس العلاية قوي. في واحدة يعني مصرية من أصول يعني إيطالية ساعدتنا، وهي يعني عليها يعني حس فني رائي اسمها مدام ميري، كتبت لنا النص الإيطالي دوت. أعتقد أن هي لغة الموسيقى أيا كان إيطالي أسباني مصري بنحسها. هي طبعا بس دي أنا بعتبرها زي القوة الناعمة، أن ده لما الناس الأجانب يسمعوه ويسمعوها بلغتهم انجليزي وايطالي يعني هيحبوه اكتر بتهيألي. يعني الموسيقى طبعا هتخش قلوبهم، لكن لما يسمعوا كمان نطق بلغات بلدهم ده هي ممكن يقربهم، وتبقى احنا عندنا زي ما كنا دور السفارة في نشر المزيكا المصرية بتاعتنا في بلاد العالم كلها بدون الإخلال بالطبع الشرقي. ده ما يسبي بالتأكيد. لا ما أنا باخد الحاجات اللي رايحة ناحية الغربي أكتر، وبطعم بشرقي صغير اللي هو فيه ربع تون وسلطنة، عشان ما يحصلش خلط مفتعل أو تسميه خلط جزافي. الموسيقار علي شرف المؤلف وعازف الكمان وعازف البيانو، وحضرتك هتلعب على البيانو النهاردة من خلال حفل الليلة. كل التوفيق لحضرتك وللفرقة، وإحنا في مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وأمنياتك نقول لعالم الموسيقى بصفة عامة وسط نقول الحالات الغريبة اللي إحنا بنشوفها هذه الأيام. كله يعني إحنا بنتمنى إن كل مبدع يلاقي طريقه ويثبت ذاته، وكل مجتهد النصيب. يعني كل واحد هيتعب في الموضوع إن شاء الله يلاقي نتيجة ان شاء الله. كل الشكر ليك يا فندم، ونورتنا من خلال بانوراما الفن. شكرا برنامج العام. الله يحفظك. شكرا. ولسه داخل مسرح الجمهورية وحفل مميز لكايرو كافيه. وبعد ما التقينا بالمايسترو علي شرف وكلمنا عن ليديا الإيطالية المنشأ المصرية المعيشة، صح يا ليديا؟ ليديا، ونقول عالم غناء ومزج بين الإيطالية والعربية هنشوفه من خلال حفل الليلة النهاردة إن شاء الله على مسرح الجمهورية. مظبوط، احنا بنقدم ميكس كده أغاني يعني فيها إيطالي وإنجليش وفرنش وعربي، بنعملها بطريقة جديدة كده، فهي رب تعجب الناس إن شاء الله. كان في صعوبة بين المزج بين نقول الأغاني العربية، أنا عارفة أن في البروجرام عبد الوهاب وسعد عبد الوهاب وليلى مراد، والمزج بين أغاني إيطالية وإنجليزية أخرى، كان في صعوبة في المزج أو الكوكتيل ده اللي بيتعمل؟ صدقيني هو طبيعي في صعوبة، بس مش يعني حاجة بسيطة جدا، لأنه إحنا كلنا يعني موسيقيين، فلما يعني أفكارنا بتبقى مع بعض بنوصل لحاجة جميلة، وطبعا كل ده بسبب دكتور علي شرف مؤسس الفرقة، فيعني إن شاء الله بس تبقى حلوة كده. أنا في حاجتين جداد النهاردة، والمايسترو قال في حاجة جميلة إن شاء الله، حاجتين هنسمعهم جداد عن الحفلات الناس. برضو يعني مسك كده بين إنجليش قديم وعربي، فيا رب تعجب الناس إن شاء الله. ليديا، بتحسي فعلا أن المتلقي أيا كان لغته أو نقول ثقافته بيتذوق، لأن دي مزيكا في الآخر، حتى لو أنا مش فاهمة اللغة الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية، بس بيبقى فيه إحساس بالكلام أو الأداء. أنا بحس أن المزيكا دي هي الحاجة اللي يعني اللي بتجمع الناس كلها مع بعض، حتى لو ناس ملهاش قوي في المزيكا او انها مش موسيقيه قوي، بس برضو يعني بيستمتعوا برضو بالمزيكا ايا كانت نوعها بطريقتهم. فانا بحس انها لا ملهاش علاقه، يعني مش في مجموعه معينه او لناس معينه، هي لكل الناس. دي انتي شاركتي كمان في المزج اللي احنا هنسمعه ده، حاجه سريعه كده للمستمع البرنامج العام قبل ما تطلعوا على المسرح، هتقولي لهم ايه؟ اغني يعني؟ اوكي. ليالي الانس في بينا نسمها من هوى الجنة، ليالي الأنس في بينا نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو لورنا سمع الطير بكى وغنى. بنشكرك ليديا، وفي انتظار الحفل الجميل على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جدا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع بعض أخبار بانوراما الفن. انطلقت بقصر الفنون فعاليات الدورة 32 لصالون الشباب تحت شعار الحلم أرض الواقع، واللي بينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الأستاذ الدكتور خالد سرور وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. بيشارك في هذه الدورة 196 فنان بإجمالي 210 عمل في مجالات التصوير، النحت، الرسم، الخزف، الجرافيك، الفنون الرقمية والميديا. وأعلن قطاع الفنون التشكيلية مضاعفة جوائز هذه الدورة رقم 32. كل التحية للقائمين على هذا الحدث، وكل الأمنيات الطيبة للشباب المبدع.